الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شمس الإسلام التي أشرقت على ظلمة الجهل والجاهلية، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبطل الجهل والجاهليات التي وقع فيها أهل الشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح التعبير بذلك. تكلمنا في الأسبوع الماضي على اعتقادات باطلة كان يعتقدها أهل الجاهلية في السحرة والكهنة، وأنهم ارتقوا بهم إلى درجة الأولياء. اليوم سنتكلم عن أفعال لأهل الجاهلية جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذه الأفعال ويبطلها، وبالتالي إذا أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الجاهلية فهو من باب أولى يبطلها عن أهل الإسلام. هذه الأفعال هي الأنساك التي كتبها الله جل وعلا عبادة على عباده. الذبح، الذبح شعيرة من شعائر الإسلام، عبادة من عبادات فرضها الله على عباده، بل هي من أجل العبادات وأفضل العبادات المالية التي يتقرب بها المرء لربه جل في علا. أهل الجاهلية كانوا يتقربون بهذه العبادات، كانوا يذبحون لغير الله جل في علا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرى من أهل الجاهلية أنهم كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالذبح، يذبحون على النصب، بل ويأتون إلى القبور فيذبحون عند قبور من يرون فيهم الصلاح، تسمى عقيرة وتسمى عتيرة وأيضا تسمى فرع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذه الأنساك التي يتقرب بها لغير الله جل في علاه فيبطلها، ويبين أنها من أكبر الشرك التي ينكرها الإسلام وأنكرها الله جل وعلا على العباد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك في القوم أوحى الله إليه ليبطر هذه الاعتقادات وهذه الأفعال الباطلة بقوله قل، يقول لمحمد أمرا منه، هذا الأمر على الإجاب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا فسرنا هذه الآية قل إن صلاتي لله، قل إن نسكي لله، والنسك هو الذبيحة، الذبيحة التي يتقرب بها العبد، أو النسك في اللغة العبادة، وأما في الشرع أخص من ذلك هو الذبح، انهار الدم هي الذبيحة التي يتقرب بها العبد لله جل في علاه. قل إن نسكي لله جل في علاه، فهذه من الله جل في علاه أمرا لنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنها عبادة. والأمر الثاني قال الله تعالى فصل لربك وانحر، أما التنصيص على زجر هؤلاء وإبطال ما كانوا عليه من عقر وذبح لغير الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقيرة في الإسلام، وقال لا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، فنهى عن هذا كله. طبعا هذا الفرع والعتيرة والعقر كانوا يذهبون إلى الميت الصالح الكريم فيهم فيذبحون عنده الإبل بأكثر من معتقد، الغرض المقصود أنهم كانوا يذبحون إما تقربا وإما يستبشرون الخير، يقولون أطعم وهو حي فيطعم وهو ميت، بالمعتقدات الخربة التي كانوا يقدمونها بين هذه العبادات، وجاء الإسلام يبطلها. فهل تم هذا الإبطال إلى عصورنا هذا، أم رجع الناس على أعقابهم إلى هذه الجاهليات وهذه الأفعال الخاطئة التي تخالف الشرع؟ فشى هذا الشرك أو هذه الأفعال الخاطئة التي تخالف عقيدة الإسلام في أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من العوام فشى فيهم الذبح لغير الله جل في علاه، وفشى فيهم التقرب لغير الله بهذا النسك. فكثير من الناس ترى أن المصروع الذي سحر أو صرع من الجن يذهب إلى المخرف أو المشعوذ، هذا المعالج زعموا له هذا المسمى، يذهب إليه فيقول لابد أن تذبح ديك لونه كذا صفته كذا في وقت كذا، يذبح هذا الديك تقربا للجن الذي صرعه. أو ترى أن الله جل في علاه يمن على العبد منة ونعمة، بدلا من أن يستحدث الشكر لله جل في علاه عند هذه النعمة يذبح لغير الله جل في علاه كما سنبين. فهذا الذبح الذي هو لغير الله أو هذه الشركيات التي فشت في الأمة لأنه زين له بالتأويل لإبطال الحق، هو تأويل، ما هو إلا تغرير، هو تأويل تغرير لقلب الحقائق ليجعلون الباطل حقا والحق باطلا. فالتغرير بالعامة كثير من الناس هو الذبح عند قبور الأولياء، سواء كانوا أولياء بحق أو غير أولياء بحق، كما سنبين ونبين هذه الصور التي استحسنها كثير من المغررين بالعامة الذين لا يفقهون دقائق هذه الأمور، يذبحون كثيرا عند الأولياء، وأيضا الذبح عند قدوم معظم أو عظيم. سنبين هذا إن شاء الله بالدليل. أولا نبين بالتأصيل والتقعيد أن رسول الله جاء ليبطل هذه الأفعال الخطأ، بل جاء ليبين أن هذا الفعل شرك بالله جل في علاه، لا يقبل عند الله، لا يقبل صاحبه عند الله جل في علاه، بل ولن يجد له خلاقا عند الله في الآخرة، لا ليس له ثمة نصيب. قال الله تعالى مبين للرسول أن هذه الأفعال خاطئة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. نسكي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، فقال لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله جل في علاه. وأيضا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعتقدات بالكتاب، فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك لا لغيره، لا لنجم ولا لشجر ولا لحجر ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من أولياء الله الصالحين. قل فصل لربك وانحر، أي لربك. وأما من السنة فبالسند الصحيح كما في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، استحق اللعن من صرف هذه العبادة العظيمة لغير الله إلا في علاه، لعن الله من ذبح لغير الله، أي مطرود من رحمة الله، لن يجد رحمة الله في الدنيا ولا في الآخرة، لعن الله من ذبح لغير الله. وهناك رواية في مسند أحمد أو في غير المسند من رواية عبد الله عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمة من الأمم السابقة كانوا يتقربون لصنم من الأصنام. هذا الحديث سند ضعيف ويكفينا ويغنينا ما سبق بالأسانيد الصحيحة، لكن هذا يستأنس به. فمر الرجل على هذه الطائفة فقالوا له قرب، قال وما أقرب؟ قالوا قرب أي شيء لهذا الصنم، فقال ما عندي من شيء، فقالوا قرب ولو ذبابة، فقرب الرجل ذبابة، تفاهت الأمر حتى هذه التفاهة تصل بالمرء إلى الشرك والعياذ بالله، قالوا قرب ولو ذبابة، المهم أن تقرب تتقرب تتعبد بهذه القربة لله جل في علاه. قالوا قرب، قال ما عندي من شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب الذبابة فمات فدخل النار والعياذ بالله. ومر رجل آخر فقالوا له قرب، قال لا أقرب لأحد غير الله جل في علاه، قرب ولو ذبابة، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله جل في علاه، فقدموه فضرب عنقه فقتل، قتل شهيدا فدخل الجنة. وهذا الحديث له شواهد وأصول الشرع، يعني تبين لنا صحة هذا المعتقد أن العبد إذا تقرب إلى غير الله ولو ببنت شفه ولو بكلمة بل ولو بطرفة عين أو لسان فإنه عند الله مذموم، وهو عند الله جل في علاه ساقط الحق، ليس له حق عند الله جل في علاه. هذه الأدلة التي أثبتت إبطال هذه الأفعال في الجاهلية وأنه لا يجوز لأحد أن يفعلها. تعالوا نطبق هذا على عصرنا وعلى ما يقع فيه أهل عصرنا من الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين من الذبح لغير الله وأنواعه. أولا نقول ما هي الصور التي يقع فيها أهل عصرنا من الذبح لغير الله؟ أربع صور. الصورة الأولى الذبح للجن، وهذه أنواع كما سنبين. الصورة الثانية الذبح للولي. الصورة الثالثة الذبح عند حدوث النعمة. الصورة الرابعة الذبح عند قدوم معظم. هذه من أهل عصورنا يفعلون هذا الشرك وهم لا يعلمون ولا يدرون، وهل يعذرون بجهلهم؟ سنبين ذلك، لكن سنبين حكم كل صورة. الصور الأربعة الذبح للجن، الذبح للأولياء المقربين، الذبح عند حدوث النعمة، الذبح عند قدوم معظم. نأخذ الأول الذبح للجن، وكما قلت هذا قد فشى كثيرا في هذه الأمة. كثير من العامة عندما يبتلي الله جل في علاه امرأة أو رجلا لا يعرفون عن دين الله شيئا بهذا السحر أو هذا الصرع يذهبون إلى المشعوذ أو الدجال من الدجاجلة. هذا الدجال يفتي لهم أنت لن يخرج منك هذا الجن الذي لبسك أو صرعك إلا بذبح دجاجة لونها كذا وصفاتها كذا، فيذهب هذا المسكين يشرك بربه جل في علاه ويذبح لهذا الجن حتى يستشفي بهذا الذبح. هذا المسكين أشرك بربه وهو لا يدري. سنبين بالدليل أن هذا شرك، ثم نطبق على هذا الذي ذبح لغير الله هل أشرك بحق وخرج من الملة أم لا. الدليل على أن هذا الذبح الذي هو لغير الله شرك أولا بالتصريح ثم بالاستنباط. أما بالتصريح قال الله تعالى وجعلوا لله شركاء أكملوا الجن، هذا تنصيص على المسألة. قال الله تعالى وجعلوا يعني الذين يذبحون للجن ويتقربون لهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فهذا بالتصريح من الله جل وعلا والتنصيص على أن الذبح للغير الله جل في علاه للجن شرك أكبر. قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم إلى آخر الآيات. وأما بالتنصيص أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن الله من ذبح لغير الله جل في علاه. وهذا أو الدليل وإن كان تصريحا يستنبط منه أن اللعن أصله الطرد من رحمة الله، وأصل الطرد من رحمة الله هو الكفر الأكبر، لأن الذي طرده الله من رحمته لا مرد له، لا يمكن أن يرجع لرحمة الله جل في علاه إلا إذا دل الدليل على ذلك. فقال السلام لعن الله من ذبح لغير الله، يعني طرد من رحمة الله، والطرد لا يستحقه إلا الذي كفر وخرج من الملة. هذا بالتصريح. أما بالاستنباط قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، نرجع للقاعدة التي قاعدناها أولا، وأريد من طالب علم أن يذكرنا بها. سأستدل استنباطا الآن من هذه الآية بالقاعدة التي قاعدناها أولا في توحيد الإلهية التي هي من أهم القواعد التي يسير على نهجها طالب العلم. شوف الطلبة كلهم. اصبر يا شيخ اصبر، احنا نريد بس الأيدي كلها تبقى مرتفعة. هذه القاعدة والله من لم يتقنها لا يتقن توحيد الإلهية ولن يعرف يفرق بين الشرك وبين غيره. أحسنت. كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. إذن نحن بصدد أن نبين أن الذبح عبادة فصرفه لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. أقول قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، كأن الله أمر رسوله بأن النسك لله والأمر على الإيجاب، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله لابد أن يكون عبادة، لأن العبادة بالاستقراء من الكتاب والسنة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أوضح من ذلك قول الله تعالى فصل لربك وانحر، وانحر أمر من الله والأمر على الإيجاب، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله نزل تحت مسمى العبادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي نستدل به على أنه عبادة قول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وقوله إن صلاتي ونسكي لله، فهذه اقتران قرن الله بين الصلاة وبين النحر وبين الذبح، كأن الله يقول الصلاة لله توحيد والصلاة لغير الله شرك، وهنا قرن الصلاة بإيش؟ بالذبح. والقرائن أثبتت قوة دلالة الاقتران هنا، لأن القرائن المحتفة التي تعضدها، فكأن الله يقول ومن ذبح لله فقد وحد ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. يبقى إذن لما يقول قل إن صلاتي ونسكي قرن بين الصلاة والنسك. وكثير من الناس يستعظم الصلاة لغير الله، يعني لو جاءك رجل فقال علمت شيخا تقيا ورعا صالحا صرف له العبادة يستقبله حين يكبر ويصلي له، ماذا تقولون في هذا؟ رجل صلى لرجل صالح، ماذا تقولون فيه؟ لما؟ لأنه صلى لغير الله. رجل ذبح وجد رجلا تقيا ورعا وليا صالحا فذبح له، ماذا تقولون فيه؟ الكثير من العامة لا يقولون فيه شيء، لا يقولون أنه قد أشرك. لما؟ لأنهم ألفوا الذبح لغير الله، يرون ليل نهار عند البدوي والجيلاني وغيره الذبح أنساك ليل نهار تنسك عند هؤلاء الأولياء، وألفوا ذلك ولم يعرفوا كيف ينكروا هذا. فلذلك إذا قلت ذبح لغير الله مشرك ينتهرك، بل يشتد عليك، بل يريد قتلك. وإذا قلت صلى لغير الله مشرك قل نعم، فنقول له ما الفرق؟ أتفرق بين متماثلين؟ فإن الله سوى بين من صلى لغير الله ومن ذبح لغير الله. قال إن قل إن صلاتي ونسكي، أي صلي لله وانسك لله، فصلي لربك وانحر. فهذه دلالة قوية جدا على أن الذبح عبادة لله جل في علاه. بتطبيق القاعدة إذا أثبتنا أن الذبح عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. هذه الثانية التي لا بد أن ننوه عليها. نطبقها على صورة هذا الرجل الذي صرع وذهب إلى المعالج فقال له اذبح من أجل الجن. هذا حكمه أنه مشرك، وهذا الشرك شرك أكبر، يعني قد فعل فعلا يخرج به من الملة. فالذبح للجن كفر مخرج من الملة، يخرج صاحبه من الملة، لا يرى رائحة الجنة بالدليل الذي سبق بيناه. لكن التفصيل يمكن لواحد أن يأتيك ويقول لا والله ما ذبحت للجن، أنا ذبحت لله لكن لكي أشفى، يعني يستشفي بهذا الذبح، وفي نيته هو يأخذ البقرة ويقول بسم الله ويذبح من أجل يشفيه الله من هذا الصرع من الجن. فما حكم هذا الرجل؟ كأننا نقول زيد، بعدما أثبتنا الحكم دليلا، زيد كان مصروعا ثم ذهب لمعالج فقال له لكي تشفى لابد أن تذبح كذا وكذا، فذهب فأخذ هذه البقرة أو هذه الشاة وقال بسم الله وسمى الله عليها وذبحها لكي يشفى. ما حكم هذا الرجل الذي انصاع لهذا المشعوذ؟ انتبهوا، فارق بأنه ذبح وقال باسم الجن ابن العفاريت كذا أو باسم الجن كذا، وفارق أن يقول بسم الله ليشفى. شوف الإخوة ضبطوا المسألة ولا لا؟ ما تتجوزش خالص، انت مالكش جواز خالص كمان دلوقتي. خالص اقول لك انظروا الإجابة ايش قال. قال الآن هو أشرك شركا أصغر، سامع يعيب عليك النكاح، قال أشرك شركا أصغر لأنه اعتقد في الله ما لا يعتقد إلا ما اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. ها وهمت أنت، وهمت، وأنا عارف أنك لو تدبرتها لأتيت بها، مثلك لا يقع في مثل هذا، لكن سبحان الله المعصوم من عصم الله، صاحب الحديد يجيبك. هات ما عندك. لا أنا أتكلم على كلامه، لا أنا أعقب على كلامه. كيف؟ ها ها، قال اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. هذه القاعدة على الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر؟ يعني من اعتقد أن الولي يحيي في بطن الأم الجنين، من اعتقد أن الولي ينزل المطر ويغيث المستغيث، هذا الاعتقاد لا يكون إلا في الله، فإن اعتقدوا في غير الله فقد أشرك شرك إيش أكبر. لما فلما لما وأي نوع من إيش؟ أيوة أعطاه صفة إيش؟ أعطاه صفة الربوبية، وهذه من لوازم صفة الربوبية لله جل في علاه. ما حكم الرجل يا أهل التوحيد؟ فرض عين ده، خلي بالكم الشيخ ابن باز يرى عدم العذر بالجهل في هذه المسائل، لكن هي على تفصيل. يا أهل التوحيد هتعمل؟ طيب أحسنت، ها خلاص متفقون؟ اتفقتم؟ يعني بالإجماع؟ طب ما حكم من يخرق هذا الإجماع؟ شذوذ. إذن سأشذ ورب العزة، هذا كلام خطأ ليس بصحيح، لأنه يحتاج لدقة نظر. أحسنت، لفض فوق. الآن نحن تعارض معنا الظاهر، وهذه بقى المسألة التي تخفى، ويأتي المغررون يغررون بهؤلاء، يقولون إذا طاف بالقبر طاف لله، هو يطوف لله نيته لله، فإذا طاف بالقبر ليس فيها ثمة شيء، أو يقولون حرام. نقول لا، هذه بدعة ووسيلة إلى الشرك، لكن إذا منعناه وقلنا له لا تطف بالقبر، الطواف لا يكون إلا بالكعبة، فأصر وطاف بالقبر، هذا لا يمكن إلا أن نقول هو يعتقد في هذا المقبور ما لا يعتقد إلا في الله. فعندنا ظاهر وباطن، لأن السلام يقول إنما الأعمال بالنيات، والقرائن المحتفة هي التي تظهر لنا الحكم. فإذا تعارض الظاهر مع الباطن قلنا له الحكم للباطن لا للظاهر، لأن الأصل في كل الشركيات البواطن. فإذا قال أنا أسمي الله نقول له جيد، سميت الله جل في علاه على هذه الذبيحة، لكن ما نيته أنت تفعل ذلك؟ تدفع من عنك؟ إذا قال أدفع الجن، لأن الجن لا يندفع إلا إذا ذبحت، يبقى إذن هذا الذبح لمن؟ للجن وليس لله، وإن سمى عليها اسم الله وإن سمى عليها اسم الله. يبقى إذن عندنا الذبح غير أنه يتوسل بالميت، الذبح لا، الذبح عبادة محضة، صرف لو صرفها من غير اعتقاد قد كفر. الذي يصرف عبادة من غير اعتقاد قد كفر. لما؟ لأن هذا التوحيد مستقل لتوحيد الإلهية، فكأنه سجد لغير الله الذي علاه. دعوا عنكم القاعدة التي قعدناها، احنا تكلمنا على اننا نبين فقهيا هل هذا كفر ام لا، اما المعين لا يتجرأ طالب علم عليها، لاننا قلنا قعدنا بان فارق بين النوع وبين العين. ما يأتي واحد يحضر الدرس الان ثم يسمع بان امه او ابوه او ان احدا او اباه او ان احدا من اهلي راح ذبح، تكلم مع المعالج فذبح لغير الله فقال له يا كافر يا خارج من الملة، لا، هذا لا يتجرأ عليه إلا جريء، لابد أن يبين له ويزيل عنه الشبهة ويقيم عليه الحجة، فإن أصر يبقى ننتقل من النوع إلى العين. لكن نحن الآن بصدد تبيين حكم المسألة، فإذا كانت المسألة عبادة محض لله فصرفها لله شرك، سواء قلنا معتقد أو غير معتقد صرفها لله شرك، لأنه أشرك في توحيد الإلهية. صرفها لغير الله، صرفها لغير الله شرك، لأنه أشرك في توحيد الإلهية. إذن الأول إذا ذبح للجن خوفا من الجن أو استشفاء لعلاجه من الصرع فهذا قد أشرك شركا أكبر، لأنه ذبح لغير الله جل في علاه، والذبح لله عبادة، صرفها أو الذبح عبادة، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. هذه الصورة الأولى التي لا مدخل لها أن تكون شركا أصغر. أما الصورة الثانية فهو الذبح للأولياء، أن يذهب لقبر البدوي أو قبر الجيلاني أو قبر الحسن أو قبر علي أو قبر عثمان فيذبح عنده ذبيحة. فما حكم هذه الذبيحة؟ طبعا الإخوة اللي ذهبوا إلى طنطا أو ذهبوا للبدوي والإخوة اللي موجودين في العراق عند الجيلاني يعرفون هذا تمام المعرفة، يذهبون والذبائح أكثر ما تكون عند البدوي وعند الجيلاني. فإذا قلنا هذه الذبائح منتشرة في هذه الأمكنة، ما حكم من ذبح عند القبر؟ أقول فيها تفصيل، لأن الذبح عند القبر له صور. الصورة الأولى يذبح من أجل الولي، يذبح للولي، يذهب يقول يا بدوي تقربت إليك بهذه الذبيحة حتى تشفع لي عند ربك ليشفيني، هذه صورة. أو يقول جئت بهذه الذبيحة ذبحت لك يا بدوي حتى تشفي مريضي. ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى جاء بالذبيحة وقال هذه للبدوي يا بدوي اشفي مريض، والصورة الثانية يأتي بالذبيحة يقول يا بدوي هذه الذبيحة لك لتشفع لي عند ربك ليشفي مريضي. أولا ما الفرق بين الصورتين وحكم الصورتين؟ إما أشرح وإما الإخوة تبين أنها ضبطت المسألة. ما الفرق بين الصورتين؟ هو الأول قال نسب الشفاء للبدوي الميت، طيب الثاني؟ نعم من باب الشفاعة. طيب حكم الصورتين؟ الصورتين دقق النظر، الصورة الأولى قال يا بدوي يا ميت اشفي مريضي، والصورة الثانية قال هذه الذبيحة لك اشفع لي عند ربك، أنت لا تستطيع أن تشفع، اشفع لي عند ربك ليشفي مريضي. أتفضل. حق لنا أن نقبل رأسك. هذا الصحيح، هذا الصحيح، أن المسألتين الأولى صح شركة أكبر والثانية شركة أكبر، لكن الأولى أغلظ من الثانية، إذ الأولى شركة أكبر لأنها شركة في الإلهية وشركة في الربوبية. انظروا الناس لا يعرفون عن هذا شيئا، لا يعرفون عن دين الله شيئا، والله الناس كثير من الناس ولا يهتمون، هم فقط يأتون يتغنون الأمة متفرقة، الأمة متشرذمة، كفانا فرقة، كفانا موت، كفانا نصر، كفانا هزيمة. يا إخوة يا أفاضل، إن الله قاعد لنا قاعدة حتى نرتقي وحتى يلتئم الشمس. قال الله تعالى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم. يبقى جعل الله القاعدة النصر والالتئام والالتفاف وأيضا الرفعة والعزة، إن تصبروا وتتقوا. فالصبر علم، والتقوى لا تأتي إلا بالانتهاء عن المحظور وفعل المأمور، وهذا لا يأتي إلا بالعلم بحال من الأحوال، لا يأتي بالعواطف والهواجس أبدا، لا يأتي إلا بالعلم. فانظروا دقة النظر، ما أحد يعرف أن يفرق. الأولى كفر أكبر ولكنها غليظة، لأنه أشرك أولا في الإلهية، ذبح للبدوي، والذبح قلنا عبادة محضة لله جل في علاه فصرفها لغير الله، وشرك في الربوبية لأنه اعتقد في أن البدوي الميت يشفي مريضه، ولا أحد يملك الشفاء ولا النفع ولا الضر إلا الله جل في علاه. فأشرك في الإلهية أولا، وأشرك في قلبه معتقدا في الربوبية. أما الثانية فقد أظهر لنا اعتقادا صحيحا، قال إن النافع الضار هو الله، الشافي هو الله جل في علاه، لكنه مع ذلك صرف عبادة محضة لا تكون إلا لله، صرفها لغير الله فذبح لغير الله جل في علاه. إذن الصورة الأولى هو أن يذبح محض الذبح، يذبحه لهذا الولي، للبدوي، للجلاني، للحسن، للحسين، لعلي، لعثمان، لأبي بكر، لعمر، بل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ذبح له فقد كفر أو فعل كفرا، لأن الذبح لغير الله شرك، والذبح عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. هذه صورة. الصورة الثانية أن يذهب فيذبح لا للولي، لكنه يذبح عند قبر الولي أولا، معتقدا البركة في ذلك، وأن قبول هذا العمل لا يكون إلا عند الولي. هذه صورة احفظوها. والصورة الثانية يقول فعلتها مصادفة، أردت أن أذبح لله وأفرق على المساكين فذبحت، فصادف ذبحي عند قبر الولي. فما حكم الصورتين؟ إذن الصورة الأولى جاء وقال ما ذبحت للولي، ذبحت لرب الولي، لكن أعلم أن هذا العمل لا يقبل عند الله إلا في هذا المكان. والثانية قال جاء هذا الذبح مصادفة عند قبر الولي، فرأيت المساكين يلتفون حول هذا القبر، فأردت أن أوزع هذا اللحم أو هذا الطعام لهؤلاء المساكين. فما حكم الصورتين؟ أما الصورة الأولى، حتى لا أزعجكم، أما الصورة الأولى فإن حكمها أنها وسيلة للشرك الأكبر، فهي من الشرك الأصغر، أو نقول أصالة أو تقصيرا هذه بدعة. لما بدعة؟ لأن الذبح عبادة. فإذا قلنا بأن الذبح عبادة فالقاعدة عند العلماء أكملوا وإلا متوا كمدا. الذبح عبادة، لا أيوة، والأصل في العبادات، ها صاحب الحديث، والأصل في العبادات أنها توقيفية. يعني إيش توقيفية؟ يعني أفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعل ما فعله الصحابة، وما تركوه لابد علي أن أتركه. لما؟ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يسبقوا إليه ولم يفعلوه وهم أدل الناس لنا على الخير علمنا أنه لا يصح. فنقول هنا الذبح عبادة وأنه على التوقيف، فننظر هذا ذبح عند القبر، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عند القبر؟ لا. هل أبو بكر ذبح عند قبر؟ لا. هل عمر ذهب إلى سيد الشهداء فذبح عنده؟ لا. هل علي جاء لعمر قال أنت الفاروق وأنت صاحب رسول الله فذبح عنده فالعمل يتقبل من عندك؟ لا. هل معاوية فعل ذلك مع عثمان الذي نافح عنه؟ لا. هل الخلفاء الراشدون فعلوا ذلك؟ لا. هل أفتى الشافعي بذلك؟ لا. هل أفتى مالك بذلك؟ لا. هل أفتى أبو حنيفة بذلك؟ لا. هل أفتى أحمد بذلك؟ لا. هؤلاء هم أئمتنا، هم سلفنا، هم علماؤنا، لما لم يفتوا بذلك علمنا المنع من هذا. فهذه بدعة، لأنه ذبح في مكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. الذي يعضد هذا أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وجاء النهي عن ذلك. كيف جاء النهي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرة قال رجل نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، فسأله هل هذا المكان الذي ستذبح فيه كان عيدا للمشركين؟ قال لا. قال كان يذبح فيه لغير الله؟ انظروا، وطبعا ما من أحد صادق وعاقل إلا ويقول القبور التي اعتقد أصحابها أن فيها أولياء صالحين إلا والشرك يدب في هذه الأمكنة، صحيح ولا لا؟ ردوا علي القول إن كنت مخطئا، في نذر غير الله، في سؤال غير الله، في توسل بسبل لم يشرعها الله جل في علاه. فإذا هذا المكان فيه شرك يشرك فيه الله جل في علاه. فقال له سلم هل ذبح في هذا المكان لغير الله؟ فلما قال الرجل لا قال أوفي بنذرك. مفهوم المخالفة، إن كان هذا المكان فيه وثن يعبد من دون الله فلا تذبح، وإن كان هذا المكان فيه شركيات تظهر فلا تذبح. إذا وصل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن هذه بدعة. ولما؟ لأنها وسيلة للشرك، لأن الرجل إذا اعتاد أن يذبح في هذا المكان لله جل في علاه وذبح شكرا أو ذبح تقربا أو نذرا لله جل في علاه أن يشفي مريضه، فشفى الله مريضه، فإن هذه وسيلة إلى أن غيره يغتر به فيقول والله ما قبل إلا من أجل بركة هذا الولي، ولا يمكن أن نقول أنه قبل إلا من أجل بركة هذا الولي فيذبح هناك. فبعدما يعتقد أنها من أجل بركة الولي يرتقي المسألة، يدرس الدين والعلم ينمحل، فيذهب الناس بأفكارهم أن هؤلاء الذين في القبور هم الذين يتحكمون في الكون، كما ظهر مع قوم نوح والعياذ بالله. إذن الصورة الأولى بدعة ووسيلة للشرك لا تجوز. أما الصورة الثانية فنحن نقول هي جائزة، ليس فيها ثمة شيء إلا ما إلا أننا نقول ونحذر أن يفعل ذلك مرة ثانية لئلا يغتر به آخرون ويحسبون أنه فعل ذلك لبركة الولي. هذه بالنسبة للأولياء، إذن فهي إما بدعة وإما جائزة ونلغيها عن هذا الرجل لأنها وسيلة للشرك. الصورة الثالثة للذبح، الذبح عند حدوث نعمة، وهذا أيضا متفشي في الناس. الله جل وعلا يمن على عبد بمال فيفتح مشروع من المشروعات، أو يأتيه الله جل وعلا يرزقه بسيارة جديدة أو ببيت جديد أو بقصر جديد، فترى الناس يتهافتون إلى الأبقار والإبل ويذبحون من أجل هذا. هذه أيضا لها أحوال لا تخلو من أحوال. الحال الأول أنه يذبح شكرا لله لحم يكرم به الناس. الحال الثانية يذبح دفعا للعين، دفعا للحسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحتج لك، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين حق، فيذبح دفعا للعين. الحالة الثالثة يقول هو يذبح خوفا من انقلاب الأحوال عليه وتضييق الأمور، حتى ييسر الله جل وعلا هذا المشروع وينفتح لابد أن يذبح له. وهذا كثير من الفتاوى التي تحدث، كثير من الناس لهم مصانع، المصانع واقفة لا تعمل، فيأتي الرجل له الهيبة الكبيرة ويقول له يا بني يذبح، اذبح وبالذبح سييسر الله عليك هذا العمل، فيذبح من أجل تيسير هذا العمل. الحالة الخامسة احفظوها، الحالة الخامسة يذبح خوفا من الجن، ان الجن ممكن يضره. الرابعة هذه، الحالة الرابعة ان يذبح خوفا من ان الجن يضره، مع انه يعلم ان الله هو النافع الضار، لكن يقول ممكن الجن يكون سبب في اضراره فيذبح من اجل ذلك. اذا تجمع لنا اربع صور او خمس صور على هذه التي فيها الذبح عند حدوث النعم. اما الاولى فهو يذبح شكرا لله لحم يكرم به الناس ويقول قد من الله علي بهذا العمل، من الله علي بهذا المال، فأنا أشكر ربي على هذه النعمة وأعمل بقول الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فيذبح ويجمع الناس ليأكلون. بعدما أكل الناس قال أنا أرجو من الناس الذين أكرمونا بهذا المجيء شكرا لله إن كل إنسان يأخذ بكف يده ويضرب على الحائط ويضرب على السيارة. خدعنا الرجل، أول مرة كنا جائزة، كدنا نقول جائز، شكر ربه جزا الله خيرا انه يشكر ربه على هذه النعم، لكن لما ذيل الامر قلنا هذه النية الخبيثة لابد ان نردها عليك. خمسة وخمسة هذه لا ترد الحسد، لابد ان تعتقد في ربك انه هو النافع الضار، واذا اردت ان ترد الحسد فعليك بالمعوذتين. فان قلت بان الخمسة والخميسة هذه سبيل لدفع الحسد قلنا لك قد اتخذت ها سببا لم يشرعه الله سببا فوقعت في الشرك الأصغر. يبقى إذن إذا ذبح وشكر ربه جزاه الله خيرا جائز، أما إذا قال بالدماء والخمسة وخميسة فقد وقع في الشرك، لأن الحسد لا يدفع إلا بالمعوذتين، فاتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه. الصورة الثانية يذبح ها دفعا للعين كسابقه، هو يرى أن الله جل وعلا هو الذي يدفع العين، يقول إن الله هو الذي يدفع العين وإن الذبح لله، فقد ذبحت لله واعتقدت أن الله هو الذي يدفع العين والحسد وفعلت ذلك سببا. ماذا نقول له؟ نقول إن الله لم يشرع في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحسد يدفع بالذبح، وإذا كان الحسد دفع عبادة فلابد فسبيله مشروع، وهو لابد أن يكون من الكتاب أو يكون من السنة، لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن ربوبية الله جل في علاه ومن خواص ربوبية الله جل في علاه أنه يبين لنا المسبب ويبين لنا السبب، يبين لنا المقدمة ويبين لنا النتيجة. هو قال الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وحيا إن العين حق. طيب الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، فتداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، فخط لنا الله خطا ورسم لنا طريقا نسير عليه لدفع هذا الحسد بالمعوذتين أو بالرقى الشرعية، أما بالذبح فقد خالف شرع الله في ذلك، ويكون هذا من الشرك الأكبر، صاحبه يخرج من الملة بهذا الذبح. أما الصورة الثالثة يا نائمون، ها شرك أكبر، هذا شرك أصغر. لما؟ لأنه ذبح لله واعتقد في الله لكنه اتخذ سببا من يشرعه الله جل في علاه. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يذبح لتيسير العمل، هو ذبح لتيسير العمل. أترك هذا الحكم للإخوة، الشيخ حسام منجلي في شيء انت دعيات لك زوجتك اكيد بالنتيجه مش ممكن نعم نعم. يبقى اذا نقول الرجل كان فقيها علم أنه إذا تقرب إلى الله جل في علاه بالصدقة فإن هناك ملائكة تقول اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. فهو يرى بفقه أنه لو تصدق ولو تصدق حتى باللحم أو تصدق بالذبح أو تصدق بهذه النعائم التي أنعم الله بها عليه وهو يرى ذلك أنه مجلب للرزق فهذا له جائز. أما إذا قال إن هذا سبب من الأسباب للتيسير دون أن هو يبين هذا السبب كمحض سبب نقول له هذا شرك أصغر لأن الله جل وعلا لم يشرعه. إذن المسألة كلها تأتي إلى النية وفقه المسألة فضبطها. إن كان الرجل بالصدقات يرى أن الصدقات تأتي بالخلف وأن الله يخلف عليه فيفعل ذلك كصدقة مطلقة فإنها ليس فيها ثمة شيء. أما إذا قال هذا سبب مخصوص لجلب الرزق الذبح سبب مخصوص لجلب الرزق فنقول له ابتدعت في دين الله بدعة وهذه وسيلة للشرك الأكبر فلا تفعل ذلك. الرابعة الخوف من الجن. إذا فعل ذلك خائف من الجن فزادوهم رهق هذا شرك أكبر. إذا ذبح للجن أو ذبح لله كما يزعم خوفا من الجن قلنا اعترض الظاهر بالباطن والقرائن المحتفة أثبتت لنا أنك فعلت ذلك لدفع خوفك من الجن. والله جل في علاه سطر لنا كفر الكافرين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. لما يعوذون؟ ها من الخوف يخافون من الجن يحسبون الجن يتحكم في هذا الكون يعوذون بالجن فزادوهم رهقا. فهذه صورة واحدة أنها شرك أكبر لأنه اعتقد في الجن ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. الخامسة والأخيرة أن يذبح لمعظم كرئيس قبيلة كملك كأمير كوزير يذبح لمعظم. هذه لها حالتان. الحالة الأولى حالة الكرم كرم الضيافة وتعظيم قدوم الرجل بكرم الضيافة أمر مباح وهو من سنن العادات لا من سنن العبادات ما يدخل فيه أمر العبادة. وهذا فيه دليل صريح في الكتاب قال الله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعج حنيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الكرماء وكان يكرم كل ضيف فمن قال أفعل ذلك كرما للضيافة فهذه سنن عادة تنقلب إلى عبادة إذا اتسى بإبراهيم أو اتسى بكرم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القاعدة عند العلماء سنن العادات تنقلب إلى عبادات بإيش؟ بالنيات. فهذه تنقلب إلى عبادة وفيها قرب من الله جل في علاه وهي جائزة. الأمر الثاني أن يذبح لتعظيم هذا المعظم لا لكرم ضيافته. فإن كان يذبح لتعظيم هذا المعظم فقد صرف الذبح الذي هو عبادة لغير الله ووقع في الشرك. ضابط ذلك كيف يعرف هذا؟ أن يأتيه المعظم فيأتي أمامه عندما ينزل من السيارة أو من الطائرة أو من الدابة فيذبح أمامه الإبل ثم إذا رحل عنه الرجل ما اعتنى بهذه الإبل بل ألقيت في الزبالات. فهذه فيها دلالة واضحة أنه ما ذبح للحم ولا لإكرام الضيافة بل ذبح ليثبت تعظيمه لمن؟ لهذا المعظم. إذا لو ذبح لهذا المعظم ولم يهتم باللحم فهذا شرك لأنه صرف عبادة لله جل في علاه صرفها لغير الله. هذا آخر ما يكون للذبح إيجادا وإجمالا. وأختم بقاعدة مهمة جدا إن الإخوة ممكن تخرج الرؤوس فيها شيء من الكفر وغيره. القاعدة أننا نفرق دائما بين كفر النوع وكفر العين. فنقول القائل قال قول كفر والفاعل فعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر لا يتجرأ عليها إلا جريء وإلا حارت على أحدهما. فنقول القول قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام الحجة وتزال الشبهة. ومن الذي يقيم الحجة ويزيل الشبهة؟ عالم نحرير مجتهد أو طالب علم مجد مميز هو الذي يقيم الحجة على الإنسان. إذا هذه الصور صور الذبح الذبح وعبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. هذا آخر ما يتكلم عنه عن الذبح. وسيبقى الكلام على مسألة القبور أيضا له ذيب في مسألة لا تجعل قبري عيدا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.